إن شاء الله الثلاثة فقط، الأحد والاثنين ما نقدر. ها السلام ورحمة الله على سلام شو إيه المهم إنسان ما بجايين علموننا الأسبوع الجاي ها، لأن في عطلة الأحد والاثنين ها.